اختار الله تعالى مكة لبيته الحرام، جعل فيها زمزم الذي هو طعام الطعم وشفاء السقم. الدجال في آخر الزمان لا يدخل مكة ولا المدينة تعظيما لهذين البلدين المعظمين. بركة الطعام فيها، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال إبراهيم أيضا لما دعا الله تعالى في قصته مع زوجة ابنه إسماعيل، قال اللهم بارك لهم في اللحم وفي الماء وفي اللبن وإلى غير ذلك، فجعل الله تعالى البركة في هذا. أيضا أبو ذر رضي الله تعالى عنه لبث لما دخل في الإسلام، لبث شهرا تقريبا عند الحرم، ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، يقول حتى سمنت وصار لي عكن في بطني حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. المقصود أن مكة جعل الله تعالى لها ميزات، ولذلك جذب الله تعالى وأمر الناس جميعا أن يأتوا إليها حاجين معتمرين.